بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار. الحديث الثالث بعد الثمانين، حديث أنس. نعم، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، اللهم صل وسلم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولوالدينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث الثالث والثمانون، عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. متفق عليه. هذا الحديث فيه الحث على صلة الرحم وبيان أنها كما أنها موجبة لرضا الله وثوابه في الآخرة، فإنها موجبة للثواب العاجل بحصول أحب الأمور للعباد، وأنها سبب لبسط الرزق وتوسيعه وسبب لطول العمر، وذلك حق على حقيقته، فإنه تعالى هو الخالق للأسباب ومسبباتها. نعم، يعني واحد إذا وصل رحمه، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الله يوسع عليه في رزقه ويطيل في عمره. كيف؟ قدر الله عز وجل الأسباب ومسبباتها. علم الله عز وجل أن فلان سيصل رحمه، فكتب له سعة في الرزق وكتب له طول في العمر. والقدر يا أخوان سر الله في خلقه، لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. ما نقول كيف، وإنما نؤمن من غير أن نعرف كيف. المهم نقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء بالحق وصدقه المرسلون، فكلامه حق صلاة ربي والسلام عليه من الله عز وجل، فهو حق على حقيقته، أن الذي يصل رحمه فإن الله يبسط له في رزقه، يعني يوسع له في رزقه، وينسى له في أثره، يعني يطيل عمره وتكون آثاره أكثر. رغب في ذلك في صلة الرحم، وبين هذه إيش آثار صلة الرحم، وهذه من من من من الثواب العاجل. وأما الثواب الآجل فهو كما هو معلوم أن من وصل رحمه وصله الله، ومن قطع رحمه قطعه الله. والرحم هم القرابة التي تجتمع إياهم في رحم، وهؤلاء تصلهم بحسب ما تعرف عليه الناس، يعني كل أمر أمر الله به ورسول ولم يحد، لم يأتي بحده بالشارع، فيكون حده إلى عرف الناس حسب ما تعرف عليه الناس. فإذا تعرف على الناس أن ما يفعله فلان يعتبر واصل فهو واصل، وما يفعله فلان يعتبر قاطع فهو قاطع. نعم. وقد جعل الله لكل مطلوب سببا وطريقا ينال به، وهذا جار على الأصل الكبير، وأنه من حكمته وحمده جعل الجزاء من جنس العمل، فكما وصل رحمه بالبر والإحسان المتنوع وأدخل على قلوبهم السرور، وصل الله عمره ووصل رزقه وفتح له من أبواب الرزق وبركاته ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل. نعم، ما لا يحصل له بدون هذا السبب الجليل، يعني إذا أتى بهذا السبب الجليل حصل له هذا. فالجزاء من جنس العمل، لأنه أدخل السرور، لأنه أحسن إلى أقربائه وأدخل عليه على قلوبهم السرور، فإن الله يجازيه بأن يدخل عليه السرور، بأن يبسط له بالرزق وأن يطيل له في العمر. نعم. وكما أن الصحة وطيب الهواء وطيب الغذاء واستعمال الأمور المقوية للأبدان والقلوب من أسباب طول العمر، فكذلك صلة الرحم جعلها الله سببا ربانيا. الله أكبر. يعني في أسباب كما يقال هي أسباب حسية، حسية، فمن أسباب سعة الرزق وراحة البال والاستمتاع بالصحة الجيدة أن الإنسان يتخذ الأسباب، يأكل جيدا، ينام جيدا، يتحاشى الأخلاط، يتحاشى مثلا المواد السامة والمواد الضارة، أو لا يكثر ويدخل من الطعام، مراعاة لصحته. صح؟ كذلك في أسباب معنوية، صلة الرحم يرزق الله عز وجل الواصل لرحمه إيش صحة في بدنه، عافية في جسمه، اطمئنينة في قلبه، يطيل عمره. واضح؟ كل ذلك من الأسباب. ففي أسباب حسية وأسباب معنوية. نعم. فإن الأسباب التي تحصل بها المحبوبات الدنيوية قسمان: أمور محسوسة تدخل في إدراك الحواس ومدارك العقول، وأمور ربانية إلهية قدرها من هو على كل شيء قدير سبحانه، ومن جميع الأسباب وأمور العالم منقادة لمشيئته، ومن تكفل بالكفاية للمتوكلين ووعد بالرزق والخروج من المضايق المتقين. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. وإذا كان صلى الله عليه وسلم يقول ما نقصت صدقة من مال بل تزيده، فكيف بالصدقة والهدية على أقاربه وأرحامه؟ وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله. ما نقصت صدقة من مال، يعني النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بأمر في الوهلة الأولى إنسان يقول له واحد عنده مثلا 1000 دينار تصدق ب100، نزل الرصيد ولا ما نزل؟ صار كم؟ 900. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ ما نقصت صدقة من مال. ومن تأمل ذلك وجده يعني ظاهرا، فإن من كان له رصيدان، رصيد في 1000 ورصيد في لا شيء، فسحب من الرصيد اللي في 1100 وجعله في الرصيد الآخر، كم مجموع الرصيدين؟ 1000. نقص؟ ما نقص. فالذي يتصدق إنما يضعه في رصيد آخر، والرصيد الآخر ينمو نماء عظيما، لأن الصدقة إذا أخرجها المتصدق من كسب طيب وقعت بيد الرحمن قبل أن تقع بيد المسكين. لا إله إلا الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يربي صدقة أحدكم كما يربي أحدكم فلوه، يعني المهر الصغير الذي جرت العادة عادة الناس بالعناية به حتى تكون التمرة كالجبل. إن الله يقول إيش؟ يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يعني ينميها. وضرب الله مثلا عجيبا حسيا للدلالة على المعنى المعنوي، فقال جل وعلا مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف من يشاء والله واسع عليم. من أسمائه وصفاته أنه واسع جل وعلا، واسع في عطائه وكرمه وجوده، كما أن الفلاح أو المزارع رحمك الله يغرس حبة فتخرج زرعة، والزرعة فيها 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة، فرزق هذا المزارع من حبة واحدة كم حبة؟ 100 رزقه. فكذلك الله عز وجل يؤتي عبده من الأجر والثواب يتصدق بصدقة فيضاعف الله عز وجل 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فالله هو الرزاق جل وعلا، كما يرزق المال والنبات والماء والصحة والعافية يرزق أيضا الحسنات والأجر والثواب، وهذا أعظم. فمن أخذ من رصيده الدنيوي ووضعه في رصيد الأخروي هل نقص؟ ما نقص، فقال ما نقصت صدقة من مال. نعم. وفي هذا الحديث دليل على أن قصد العامل ما يترتب على عمله من ثواب الدنيا لا يضره إذا كان القصد وجه الله والدار الآخرة، فإن الله بحكمته ورحمته رتب الثواب العاجل والآجل ووعد بذلك العاملين، لأن الأمل واستشعار ذلك ينشط العاملين ويبعث هممهم على الخير، كما أن الوعيد على الجرائم وذكر عقوباتها مما يخوف الله به عباده ويبعثهم على ترك الذنوب والجرائم. فالمؤمن الصادق يكون في فعله وتركه مخلصا لله مستعينا بما في الأعمال من المرغبات المتنوعة على هذا المقصد الأعلى. يعني لا منافات بين الإنسان يبتغي بهذا الصلة وجه الله ويحصل له من ثواب العاجل أن يبسط الله فيه رزقه وينسع له فيه في أثره، هذا لا منافات. لكن الأصل أنه إيش؟ يبتغي وجه الله فيما يعمل من الأعمال الصالحة، وتأتي هذه الآثار تبعا. لا يعملها العمل الصالح قصدا لهذه الآثار التابعة للعمل الصالح، وإنما هي تأتي تابعة، فلا يجعلها المسلم قصدا، وإنما يقصد ماذا؟ وجه الله، يقصد وجه الله. فالإنسان لو نفس عن مؤمن كربة يجب أن يبتغي وجه الله بذلك، فيجازيه الله مع الأجر والثواب أن ينفس عنه كرب الدنيا والآخرة. من نفس عن مؤمن كربة ينفس الله عنه إيش؟ كربة من يوم القيامة. فإذا قال يوم القيامة مش في الدنيا، نقول إذا كانت تنفيس كربة مؤمن في الدنيا ينفس الله بها إيش؟ كرب الأشد، فمن باب أولى أنها ستكون سبب لأن ينفس الله بها الكرب، كرب الدنيا اليسيرة. الدنيا وما فيها بلاء لا شيء لإيش؟ لهول يوم القيامة. الله احفظنا وإياكم. المهم أن هذا الثواب العاجل يأتي تبع، لا يجوز مسلم أن يقصده، وإنما يقصد وجه الله عز وجل، وهذا هو يأتيه تبع. من ذلك مثلا أن مثلا الذي يتقي الله عز وجل يرزقه من حيث لا يحتسب، فيتقي الله في صلاته، في صيامه، في زكاته، في بر الوالدين، في صلة الرحم، في حفظه الأمانة، مع هذا التقوى يأتيه الله يرزقه من حيث لا يحتسب. من ذلك أيضا محبة الناس، فالناس يحبون من يحسن إليهم، فأنت ما تحسن حتى يحبك الناس، إنما تحسن وجه الله تعالى فيرزقك الله عز وجل أجر الآجل والعاجل. من العاجل محبة الناس، الناس يحبون من يحسن إليه. نعم، بارك الله. طيب نكتب هذا القدر.